لصحابة رسوله أن تغفرني، هذا مشروع. ويقول اللهم إني أسألك من محبتي لإيماني برسولك وباتباعي له ومن محبتي إياه ومحبتي لصحابته أن تغفر لي، هذا مشروع مسائل. وقد جاء في الحديث الذي سبق المرة، حديث الثلاثة الذين آواهم النبي إلى غار، وأن حذر الصخرة وسد باب الغار فصاروا في هذا الغار أحياء وهم أموات، لأنهم في خصم الأموات إن لم يتداركهم الله عز وجل بأن يزيح الصخرة عنهم، وإلا فإنهم يموتون ويكون هذا الغار مقبرة لهم. تذكروا ماذا يصنعون وماذا يعملون، وكل واحد فقال أحدهم كل واحد منكم يبحث عن عمل صالح عمله لله عز وجل سيتوسل الله عز وجل به، وكل واحد منهم توسل لله عز وجل لعمل من أعماله الصالحة التي عملها في حال الرخاء، فنفعهم هذا التوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة من حال الشدة، كما قال على المدرسان الوسيط بن عباس تعرض إلى الله بالرخاء يعني كم شدة، تعرض إلى الله بالرخاء يعني كم شدة. فهؤلاء عملوا أعمالا صالحة وهم في حال الرخاء يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله، والله عز وجل جازاهم وهم في هذا الكرب وفي هذه الشدة، فخلصهم من الرخاء وأزال الصخرة من قدرته سبحانه وتعالى حتى خرجوا من غارهم، خرجوا ينظرون وقد عاين الموت ورأوه، لأنهم يعتبرون في القبر. توسل الله بالأعمال الصالحة هذا مشروع، يدل عليه الحديث الثلاثة ويدل عليه فعل أنس بن مالك في هذا الحديث. أرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياه بحبي إياه، وإلا ما أعمل مثل أعماله ومحل الشاهد منه كما عرفنا كون أنس بن مالك لما سمع هذا الحديث فرح به وقال ما فرحنا بشيء ما ادري شيء اشد مما فرحنا هذا الحديث، لان المرء قال مر معنا احب انا واحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابي واحب عمر، وارجو من الله ان يلحقني به بحبه اياه والا اعمل مثل اعماله. فهذا كما عرفنا هو محل الشاهد في ايراد الحديث بهذه الترجمه. وكما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يخبر الأمارة من أمراتها وإما أن يقلب السؤال عن السائل ويلفت نظره إلى أهل الرحيم كما جاء في هذا الحديث. ومن الأسئلة التي سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة الحديث الذي مر سبق أن مر بنا في صحيح البخاري في كتاب العلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو في حلقة لأصحابه يحدثهم فسأله قال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه وجعل يحدث أصحابه، فلما فرغ من الحديث قال أين السائل، فقام الرجل وقال أنا يا رسول الله، أين السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ولعت الأمانة فانتظر الساعة، ضيعة الأمانة فانتظر الساعة علامة من العلامات. فقال وما إراعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رسول الله عليه الصلاة والسلام يجيب عند سؤاله عن الساعة إما ببيان أمارة من أماراتها أو بقلب السؤال على السائل ولفت نظره الى امر مهم هو الذي ينبغي ان يهتم به وان يعنى به وان لا يعنى بهذا السؤال الذي سال عنه، لان ليس معرفه هي المهمه، لان الساعه اتي وكل وقت قريب، ولكن المهم كون الانسان يقدم لنفسه عملا صالحا يرضاه. واذا كان هذا الحديث الذي معه

خليهم يعملون خليهم يعملون حتى لا يشتكلوا. فقال عليه السلام فخليهم يعملون فخليهم يعملون. ومطابق لما جاء في حديث قرآن لما قال حق الله على عبادي حق العبادي على الله أن لا يعذب من يشركون. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيشتكل. هذا الذي قاله عمر مطابق لهذا الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه معاذ. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال فخلهم يعملوا خلهم يعملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عمر على هذه المشوره على هذا الراي الذي راه فدل على اصابته وعلى تثبيته وانه موفق وانه ملهم وان الحق يجري على لسانه في كثير من الأحيان. ولا يعني هذا أن يكون عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى رأيا من الآراء حصل منه شيء خلفه الصحابة فيكون مقدما على غيره من الصحابة. لا يعني يتعب كذلك. بل الأمور الخلافية التي جرت من الصحابة ينظر فيها بالأدلة ينظر فيها ما ورد من النصوص ومع من تكون النصوص هل هي مع هذا الصحابي او مع هذا الصحابي. لا يعني هذا ان يكون الحق معه دائما وانه اذا راى رايا خالفه غيره من الصحابه فانه يرجح قوله على قول غيره ويقال الى قوله. لان هناك امور حصل الخلاف بين أبي بكر وعمر فيها ومع ذلك المقدم رأي أبي بكر رضي الله عنه على رأي عمر لما حصل بينه وبينه من المفاوضة في قتال المرتدين. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن رأي أبي بكر هو السداد وهو الصواب. ثم كذلك ما مر بنا قريبا عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن عمر اندهش لما سمع الأسلمات وقال ما مات وأنه سيبعثه الله ويقطع أيدي الرجال وأرجلهم. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال ما قال وخطب الخطبة التي صار الناس يرددونها بعد ذلك. هذا مما تميز به عمر أبو بكر على عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا في مثل في الجد والإخوة أبو بكر يرى أن الجد أبو أنه يحسب الإخوة وعمر يرى أنه يشارك الإخوة. ومعلوم أن الأدلة والاستنباط يدل على ما دل عليه أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقوله على الفقه الفرائض لأهلها كما أبقت الفرائض على رجل ذكر. فإن هذا الحديث يدل على تقييم الجد على الإخوة يعني ليس هو ليهم بدرجة واحدة هو من الآباء وهم من الحواشي والآباء مقدمون على الحواشي وهو أولى منهم في نص هذا الحديث. وما يستنبط من هذا الحديث حال حق الفرائض فيها فليولى من الأخوة. أقول هذا لبيان أن عمر رضي الله عنه وأرضاه حصل صواب كبير في رأيه وفقال حصل منه بما نزل به الوحي على رسول الله سواء كان مثله أو غير مثله. لا يعني هذا أن يكون الحق معه في كل شيء وأنه إذا خالف أبو بكر في مثل المسائل فبناء على هذا الحديث رجح قول عمر على قول أبو بكر. بل ينظر في الأدلة التي دلت على مسألة معينة عند ذلك يصار إلى ما يقتضيه الدليل وما يدل عليه الاستنباط من الأدلة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه على الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها